يفرش بها المسجد. اهم شيء ان هذه صدقة تصدق الله تعالى بها. اي صحيح صدق. هل يجب يا شيخ انه شرعا على الاولاد نفسهم انهم يتصدقوا على الاب؟ يعني وش الحكم الشرعي بالنسبه للاولاد دولي اللي ما تصدقوا عن ابوهم؟ طبعا هو شرعا لا يجب على الولد ان يتصدق عن ابيه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، وعلم ينتفع به، او ولد صالح يدعو لها. فالاصل ان الولد الصالح هو الذي سينفع اباه. لكن الذي اعني ان الانسان قبل ما يموت يلحق على نفسه، يدبر نفسه. يا اخي يعني دخلنا في عده قضايا لاناس ماتوا واولادهم حزنوا عليهم اسبوعا واسبوعين ثم تذكروا لهم ولا عنده استعداد ان يفعل لابيه اي شيء. فانا ادعوه قبل ما يموت انه يدبر نفسه. شيخ القصص الواقعيه اللي سمعت عنها ان في احد طبعا هم اثنين اصدقاء كانت ابوه وابوه يعني اباهم كانوا في قمه التجاره لكنهم ممسكين. الاب بخيل على اولاده. بخيل على اولاده. فبعد فتره الرجال جاء ماخذ ابوه ماخذ من القريه طلع من المدينه اللي ودي يسكن وياخذ برنامج ايجابي. فتقابل احنا زملاء ما شاء الله السياره الفخمه سياره الاب سياره الجديده سياره صح اول سيارته يعني لو تسقى الباب شك شك يعني اول فساله قال ما شاء الله وش الخير هذا كله؟ قال والله مات حمار أعوذ بالله من أبي يعني مات الحمار يقصد عن أبيه مات الحمار. طبعا الشاعر هذا سمع الولد هو يعني هاي فركب قال الأب برجع والأب الثاني كان ممسك أشد من أشد من قال من يقصد الحمار؟ قال والله هذه الولد ذا كان أبوه بخيل ولا مخليه ممكن في الدنيا وزي كذا وما أدري كذا فتوفى ونسوه يعني عقب ما رجع الأب. أول ما رجع راح كتب وصيته وزع فلوس على عياله وعيش الجيران عيشتهم صح ثبت هذا الموقف يعني هذا طبعا عقب ما توفى شخص كبير ابن دلوله من المسجد او تبع مصالح مشروع خير بعد وفاته. بعد وفاته طبعا هو من المسائل المهمه يعني هذه القصه تشهد ان بعض الاباء فعلا يكون ممسكا عن اولاده الى درجه ان الابناء يقولون متى يموت ونعيش حياتنا. يعني ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان له مال فليرى أثره عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أن الإنسان إذا كان عنده مال أن يوسع على أهله يوسع عليهم. لا يعني هذا الإسراف، يعني أنا ممكن يكون عندي أموال ومع ذلك يقول لولدي يا أبوي أنا الجوال هذا قديم والآن طلع جوال جديد أعطني 1000 ريال بشتري جوال جديد. أنا أحيانا تربويا لا أريد أني أعود الولد على الدلع والترفه، وكلما طلع جوال أخذ جوال، أو مثلا قال أنا معي سيارة مثلا تسوالها 20,000 أريد يا أبي تشتري لي، أنت عندك فلوس ملايين، أبغى سيارة من اللي ب 500,000 مثلا، فأنا أمنعه لا بخلا عليه، هذا ولدي، وأدري أن المال في الأخير له، فهو الذي يرث، لكن مع ذلك تربويا لا أريد ولدي أن يتعود على أنواع من الترفه والرفعة والاعتزاز عند الناس والترف، ولا يزال بهذا السن. أما ما يحصل من تقتير شديد على الأولاد، يكون الولد فرضا يريد يتزوج ويأتي إلى أبيه يقول يا أبي أنا الحمد لله تخرجت من دراستي والآن أموري ماشية ساعدني بتزوج. قال لا اشتغل 3 سنين وجمع عشان تتزوج. شرعا يجب على الأب أن يزوج ولده، شرعا يجب عليه أن يزوج. لو استكاف المحكمة ألزمه القاضي أن يعطيه فلوس يتزوج، هذا شرعا لأنه مقتدر. قال يا أبوي طيب أنا أقعد 3 سنوات أشتغل، أنا الحمد لله لا أشرب خمر، أنا غير تارك للصلاة، أنا مالي علاقات محرمة، أنا إنسان مثالي. قال لا، تتعلم الرجولة، هذا مخطئ. وتجد أن الابن يقول في نفسه ما في عجل الله بس بقبضك إليه حتى نحن نستمتع بالمال. لكن الأب الذي أحيانا يمنع أولاده من باب تربية يقول للولد مثلا أنا أدبر لك يا ولدي 5 وظائف تقول ما أبغى أشتغل، انا علمت فتحت لك محلين كلها تهملها وتنام، ثم تقول لي عطني مصروف والله ما في ريال واحد، اذهب واشتغل ودبر نفسك. ويثبت بالماضي يقول انا كنت اول ابوي ما اعطاني وما اعطاني ما اعطاني لازم تعيشين في العيش. احسنت يعني. لحد ما اشتغلت. لذلك الاب اذا كان تربويا يمنع اولاده ما عندي مشكله، لكن الاب المقتدر يمنع اولاده عن ضرورات كما ذكرت. الابن يبغى يتزوج، الابن احيانا ما عنده سياره ويحتاج الى سياره ضروري، عندها الاب نعم يلام. وايضا كذلك حتى لو الاب يعني عفوا قتر على اولاده ما ينبغي ان الاولاد يحملون في قلوبهم هذا الحقد عليه. يعني مثلا ماس الحمار ولا ماس الشايب واحنا استمتعنا بحياتنا هذا ما يجوز شرعا حتى لو كان الاب اعظم كافر بالله يجب عليه البر. كل مدام يقولونها شايب العومه او المتمسك برايه الشديد بالرايه كذلك انا اقول يا جماعه ينبغي مثل هالمسائل ان يعرف ان هذا اب هذا والد له مقام معين نعم وله هيئه معينه لابد اني انا احترمها حتى لو كان بالتقدير. صحيح انا ادعو الاباء الى التوسع على ابنائهم لكن كذلك لا يصل الى مرحله يجعل الابن في ترف وترفه زائد حتى يكون الابن ما يعتمد على نفسه في حياته لا ويوصل بالترف عليه الى محسن بعدين. طيب دعونا يا شباب نتكلم عن شروط الموصي لما انا اريد اني اكتب وصيتي ايش الشروط؟ نحن قلنا ان الوصيه تبرئه لذمتي انها اعمل عملا ينفعني بعد موتي. شروط الموصي ذكروا له اربع شروط. اولا ان يكون صالحا للتبرع ان لا يكون مجنونا ولا صغيرا كما ذكر. اما لو المجنون قال بنولي مسجد مليون هذا لا يقبل حتى ياتي وصيه العاقل يحكم هل في مصلحه ما في مصلحه هل المجنون عنده اولاد من بعده يحتاجون الى مال ممكن يكون مجنون عنده اولاد صح سواء تزوج وهو مجنون او جن بعد زواجه بفتره اتاه مرض نفسي ولا اي امر من الامور وهذا حاصل ايضا في المستشفيات موجود ناس كذا. المساله الثانيه قالوا ان يكون في وصيته لم يعاين الموت ليس يعني اذا نزل به الموت كتب لا لازم قبل في حال حياته وعقله يكتب وصيته. الامر الثالث قالوا الا يكون مكرها على كتابتها ما يأتي واحد يقول لك اكتب وصيتك واكتب أن لفلان 100,000 ولفلان 50,000 ولفلان 20,000 هذا ما يجوز لا بد أن يكون غير مكره. الأمر الرابع ألا يكون عليه دين يحتوي ماله يعني أنا مثلا بورث 100,000 لكن أنا علي دين 150,000 فآتي بها 100,000 أقول وأوصي 5,000 أعطوها فلان و5,000 ابنوا بها مسجد و5,000 يشره الناس والرجل عليه دين هذا ما يجوز. أنتم معي طيب أسمع سؤالك بعد هذا الفاصل القصير أيها الإخوة سنكمل ما يتعلق بشروط الموصي أمثلة على الوصية كيف أكتب وصيتي إذا أردت لو خالف الأولاد وصية أبيهم إيش القضية هذا ما سنذكره إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. طبعا يا شباب هذه شروط الموصي تعيدونها معي. اولا ان لا يكون عائلا الموت الامر الثاني ان يكون عاقلا قادرا ان يكون غير مكره ان لا يكون عليه دين. الامر الخامس قالوا ان يوصي في اقل من الثلث في الثلث فاقل يعني مثلا لو انا بورث 1,000,000 ريال فكتبت وصيه ان 300,000 منها في بناء مسجد طيب هذه دون الثلث جائز فقلت وايضا ان تكون و200,000 زياده يطبعون بها مصاحف ويوزعونها في المساجد الان انا اوصيت في اكثر من الثلث النصف ففي هذا الحال اذا اوصى باكثر من الثلث هو امام حالتين اما انهم يكتفون بالثلث ويلغون ما فوقه الا اذا اذن الورثه بذلك لو الورثه قالوا والله احنا سمحنا احنا الحمد لله امورنا الماليه طيبه وعندنا رواتب وكذا خلاص لو تريدون 1,000,000 كله ليس فقط النصف يعني يجب ان الورثة يرضون بشيء هذا لا بد ان يرضوا اللي هم الورثة الاساسيين لا بد ان يرضوا بهذه. الامر السادس في الوصية ايضا ان لا تكون الوصية لوارث لوارث كيف الواحد يعني مثل واحد من عيالك انك تعطيه الوصية بكل فلوس مثلا انتم كلكم عيالي كنت كلكم عيالي ف يعني مثلا احمد او عادل اعطوه وصيه بكل مالي له لا مش هذا الشرح الشرح شيء ثاني على كيف زين انا قاعد الشرح كالتالي اني اقول مثلا انا ساورث 1,000,000 ريال وعندي 10 أبناء ذكور وليس عندي زوجه فرضا 1,000,000 ريال تقسيم 10 كل واحد كم ياخذ؟ ياخذ 100,000 ممتاز لو قلت انا اوصي بثلث مالي في مسجد

وكذا ويمنعون المليار هذا. فذهب قبل ذلك الى المستشفى وعمل فحص على جسده وعلى عقله واخذ شهادة نعم اخذ شهادة ان عقله تام وليس عنده اضطراب ليس عنده الزهايمر ليس عنده اي مشكلة. ثم تاريخ ارفق هذا بالوصية ونشرها. لما قال اولاده ادري ايش قال القاضي طيب اعطونا تقرير ان اباكم فعلا عنده خلل فاذا بياتي بتقرير اني مضبوط 100% لكن هؤلاء الاولاد لا يريدون ان ينقص الارث عنها مع ان كل واحد بيرث 100 مليون ايش عليك لما ينقص 20 مليون يعني بعضهم طمع ايه بعض الناس طمع. طيب لو كتب الوصية ثم اراد ان يغير افرض اني انا كتبت الوصية ان مثلا اعطوا فلان بعد وفاتي جار حبيب ولطيف معي قلت اعطوه 50,000 ريال من الوصية من فلوسي بعد وفاتي هل يجوز؟ هو عنده عيال مثلا عنده عيال انا عندي عيال لكن واحد من جيراني لطيف تعامله معي كأنه أخي وهو لا يدخل في الورثة معي فأنا كتبت أن بعد وفاتي أعطوا فلان جاري 50,000 ترجع للورثة إذا وافقوا ها رأيكم أنا أشوف أنه ماله هو فهو حرف التصرف هذه تجوز فيما دون الثلث أوصي لجيراني أوصي فيما دون الثلث فيما تحت الثلث يعني إيه في الثلث وتحت إذا زاد على الثلث يأتي الورثة إيه أما ما تحت الثلث فيجوز أعطني ناصر دقيقة بس المسألة الثانية لو أني أوصيت لهذا الجار قلت أعطوا فلان جاري فلان 50,000 ريال وأنا مورث 1,000,000 ريال 50,000 مباشرة تصرف إلى فلان قبل لا توزع البقية الفلوس على الورثة بعد ما كتبتها وضعتها عندي في الدرج بعد 6 أشهر 7 أشهر اكتشفت أن فلان هذا إنسان سيء وأنه كان يعني يحتال علي حتى يشاركني في تجارة معينة وأن تعامله معي ليس تعامل محبة إنما هو حيلة وكذا فجأت وغيرت الوصية خطبت اسمه يجوز؟ نعم ما دام انه حي ما دام اني حي ولا زال في عقلي نعم جاز بقي معنا حقيقة بعض الحوادث الشخصية التي رأيتها بعض المشاكل في المحاكم سأذكر قصصها مشاكل استمرت عشرات السنين بسبب وصايا بقي معنا هل يجوز اني اوصي لابني من الرضاع أم لا يجوز اني اوصي له برضه الوصية للحمل والوصية للحمل لما تكون امرأة حامل يجوز اني اوصي للحمل اعطوا الحمل اذا ولدت مثل ذلك احسنت اذا وصيت الواحد اعطوا فلان 50,000 ثم مات قبل ان اموت انا هل يرثها ورثته ولا تبطل من وصيتي هذه اسئلة مهمة حقيقة لكن الوقت انتهى معنا ايها الاحبة الكرام سنجيب عن هذه الاسئلة ان شاء الله في الجزء الثاني من حلقة الوصية ونحن لما نتكلم على الوصية ما يعني إن شاء الله أنكم بتموتون اليوم ولا بكرة إنما يعني من باب العلم بالشيء وأن الإنسان يحرص على أن يكون له استعداد لوصيته أسأل الله أن يطيل أعمارنا وأعماركم على طاعته إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدى العصر الصلوات في ربوب خمس Thank you.